الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. توفيق الله عز وجل، نستمر في قراءتنا كتاب إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد للشيخ صالح بن فوزان آل فوزان حفظه الله تعالى وجزاه الله عن خيرا. ونحن في ليلة الأربعاء، ليلة الثالث من جماد الأولى لعام 40 و400 ألف، الموافق ليلة التاسع من الشهر الأول لعام 19 و2000، وما زلنا في باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. نعم، يقول الشيخ محمد الوهاب: وأنزل الله في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ومشايخنا وجميع المسلمين. اللهم آمين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وأنزل الله في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. لكن الله يهدي من يشاء. أيوة. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى: وأنزل الله في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت، إنك أيها الرسول لا تهدي، أي لا تملك هداية. أي الهدايتين هذه نفاه الله عز وجل؟ هداية التوفيق، أن تسلك يا رسول الله الهداية بقلب أحد لا تملك ذلك، إنما ذلك لله عز وحده. بينما هداية الإرشاد يرشد الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو المراد بقوله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هل ممكن غير الرسول صلى الله عليه وسلم يهدي إلى الصراط المستقيم؟ نعم، يرشد، يعني ممكن. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبر وكان بآياتنا يوقنون. فممكن يكون إنسان هاديا، يعني يدعو الناس ويرشدهم. أما أن يسلك أحد الهداية في قلب أحد، هذا ما لا يملكه إلا الله سبحانه وتعالى، وهو في قوله: إنك لا تهدي من أحببت. نعم، أي لا تملك هداية من أحببت من أقاربك وعمك. والمراد بالمحبة هنا المحبة الطبيعية، ليست المحبة الدينية. فالمحبة الدينية لا تجوز للمشرك ولو كان أقرب الناس. قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فالمودة الدينية لا تجوز، أما الحب الطبيعي فهذا لا يدخل في الأمور الدينية. طيب، هذا ذكرنا أيضا، وهنا الفرق مهمة جدا، معرفة المحبة للمشرك إن كان قريبا أو زوجة نصرانية كتابية مثلا يحبها زوجها المسلم، لكن هذا حب طبيعي، حب فطري. الحب الذي لا يجوز إلا المسلمين الحب الشرعي الديني، تحب الإنسان لدينه، تحب الإنسان لأنه مسلم، وتبغض المشرك بغضا دينيا شرعيا، تبغضه لأنه مشرك، تبغض شركه. فلا منافاة بين كون النبي صلى الله عليه وسلم يحب عمه لأنه عمه، وبين إيش؟ عقيدة الولاء والبراء. عقيدة الولاء والبراء، فالولاء للمسلمين لدينهم الإسلام، والبراء من المشركين لدينهم الشرك. واضح؟ وقوله جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت، يعني من تحب من قرابتك. ويحتمل أن المراد من أحببت هدايته، إنك لا تهدي من أحببت هدايته. لكن إذا قيل من أحببت هدايته، فالرسول صلى الله عليه وسلم يحب من هداية من؟ كل الناس. الرسول صلى الله عليه وسلم يحب أن يهدي الله على يديه الإنس والجن. ويحتمل أنه يعني من أحببت هدايته، يعني من كان أحب إليك هدايته من غيره، وهذا ممكن. فما في شك أن الإنسان يفرح بتوبة أقربائه أو أولاده أو إخوته أكثر من توبة الآخرين. كلما كان بينك وبين قرابة تحب أن يكونوا أصلح. واضح؟ طيب، قال تعالى: ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. فنفى سبحانه وتعالى عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أنه يملك الهداية لأحد، كما قال تعالى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. قال سبحانه: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. الله أكبر. نعم. فإن قلت أليس الله جل وعلا قال في الآية الأخرى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فأثبت في هذه الآية أن الرسول صلى الله عليه وسلم يهدي إلى صراط مستقيم، فالجواب عن ذلك أن الهداية هدايتان، هداية يملكها الرسول صلى الله عليه وسلم وهداية لا يملكها. أما الهداية التي يملكها الرسول فهي هداية صلى الله عليه وسلم، فهي هداية الإرشاد والدعوة والبيان، ويملكها كل عالم يدعو إلى الخير. أما الهداية المنفية فهي هداية القلوب، يعني المنفية عن أن يملكها الإنسان. نعم. فهي هداية القلوب وإدخال الإيمان في القلوب، فهذه لا يملكها أحد إلا الله سبحانه وتعالى. طيب، قول جل وعلا وإنك لتهدي، هذه اللام للتوكيد، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، هذه لا نافية. ما الفرق بين لا واللام؟ متى نقول لام متى نقول لا؟ التوكيد لا. إذا كان الحرف من حرف واحد نقوله باسمه، نقول مثلا عليه، الهاء اسم مجرور، عليها هاء والف من الحرفين، نقول هاء اسم مجرور أو ضمير متصل في محل جر مجرور. فمتى ما كان الحرف يتكون من حرفين أو ثلاثة يقال بلفظه، ومتى ما كان الحرف يتكون من حرف واحد يقال باسمه. واضح؟ فإنك لا تهدي، لا يتكون من كم حرف؟ من حرفين، فنقول لا نافية. وإنك لا تهدي حرف واحد، فماذا قلنا نسميها الحرف الواحد؟ ها، نقول اللام. واضح؟ اللام. إذا جاء حرف مثلا ميم، نقول ميم، والميم علامة الجمع. إذا جاء حرف النون، والنون نون النسوة، نون لأنه حرف واحد. لكن لم ماذا نسميها؟ هل نقول واللام والميم حرف جزم وقلب ونفي، ولا نقول لم حرف جزم ونفي وقلب؟ هذا في النحو، الدرس هذا في النحو يعني، بس عشان نعرف متى يقول لام ومتى يقول إيش لا. إذا لا ناهية، لا نافية، ها؟ لكن إذا لام واحدة يقول إيش؟ لام الأمر، لام مزحلقة، لأن هي إيش؟ من حرف واحد. أما الحرف من حرفين اللي هي لام وألف، لا من حرفين، وممكن يأتي من ثلاث حروف بعد، حيث ثلاث حروف. واضح؟ فمتى ما كان الحرف مكون من حرف واحد يقال باسمه، لام، الهاء، الميم، النون. ومتى ما كان الحرف متكون من حرفين أو ثلاثة يقال بلفظة، نقول لا، لم، لن، أداة نصب. ها، واضح؟ فهنا إنك لا تهدي، إيش نقول عن هذه؟ لا ولا لام؟ لا. لا تهدي هذه لا النافية. إنك لتهدي إلى صراط مستقيم هذه لام، لام مزحلقة تفيد التوكيد. واضح؟ طيب. ما احنا مزحلقة، يعني تزحلقت بعد من اسم إن إلى خبر إن. إن إنك، الكاف هذه، شوف الكاف هي، ما نقول ك، نقول لا الكاف، لأنه متكون حرف واحد، هو اسم يعني ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب اسم إن. لا تهدي اللام هو دخلت على إيش؟ خبر إن، فتفيد التوكيد. لازم الشيء هذه كل ما عرفتها، العلم خير من الجهل ولا لا؟ أنا مرة صليت إمام وقرأت إيش؟ إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، سورة لقمان، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. فجاءني واحد مدرس جغرافيا يعني، هو كان يقول أظنك أخطأت، ليش؟ قال قلت لصوت، هذا إيش؟ حرف جر، لصوتي. شو رأيكم؟ خطأ، لأن أصلا هذه اللام مش حرف جر، هاي اللام مزحلقة للتوكيد. مثل إيش؟ إنك لتهدي، إن أنكر أصواتي لصوت، أكد مش حرف جر، واضح؟ لما يقول قال مثلا هذا الحصير للمسجدي، اللام هذه للمسجد حرف جر. أما إن أنكر أصواتي لصوته، هذه لام للتوكيد مش حرف جر عشان تجر. قال ها هو حسبالا يظن حرف جر فيقول أخطأت، الظاهر أنك أخطأت، فقلت إن أنكر أصواتي لصوته، من هذا حرف جر المفروض تقول، يقول المفروض تقول إيش لصوتي، لا قلت له لا لصوته وهذا مزحلقة وليست حرف جر. يعني تستفيد العلم هكذا، تجمع شيئا فشيئا تحصل لك حصيلة، ليس بالضر واحد يعني يلتهم العلم كله في لحظة واحدة. يقول من تعلم في كل يوم مسألة حول العلم في سنة، يعني تصور لو كل يوم تعلمك مسألة واحدة سنة صار لك 360 مسألة. لكن مشكلة ماذا؟ آفة العلم النسيان. يعني ممكن آخر درس يقول لك إيش الفرق، إيش هذه إنك لتهدي، يقول والله ما أدري ما تدري ما تدري. طيب الله كريم يجيب الله خير. لكن ممكن مع التكرار، مع التكرار تمر عليك المزحلقة، المزحلقة تفيد التوكيد، المزحلقة المزحلقة تفيد التوكيد، فتحفظها وتعرفها تفهمها. نعم. فنحن علينا الدعوة وهداية الإرشاد والإبلاغ، أما هداية القلوب فهذه بيد الله سبحانه وتعالى، لا أحد يستطيع أن يوجد الإيمان في قلب أحد إلا الله عز وجل. هذا هو الجواب عن الآيتين الكريمتين، قوله تعالى وهو أعلم بالمهتدين، فلا يضع هداية القلب إلا في من يستحقها، أما الذي لا يستحقها فإن الله يحرمه منها، والله عليم حكيم جل وعلا ما يعطي هداية القلب لكل أحد، وإنما يعطيها سبحانه من يعلم أنه يستحقها وأنه أهل لها، أما الذي يعلم منه أنه ليس أهلا لها ولا يستحقها فإن الله يحرمه منها. ومن ذلك حرمان أبي طالب، حرمه الله من الهداية لأنه لا يستحقها فلذلك حرمه منها، والحرمان له أسباب. طيب يعني إن يعني يضل من يشاء، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، واضح أن يهدي من يشاء رحمة به يهديه جل وعلا ويكرمه بالهداية، لكن قد يشكر على بعض الناس ويضل من يشاء. لماذا يضله؟ ربنا جل وعلا يحب لعباده الهداية وأمرهم أن يهتدوا، أمرهم أن يسلكوا الهداية وأرسل لهم رسلا وأنزل كتب حتى يهتدوا، فنقول إيش يهدي من يشاء ويضل من يشاء، هذا قدرا ليس شرعا. ما الذي شرع لهم الهداية ولا الضلالة؟ ها ما الذي شرع لهم الهداية؟ لكن قدر الله قدرا كونا وقدرا أن يخلق الناس منهم مهتد وكثير منهم فاسقون، هذا وهذا، هذا إيش القدر. وربنا جل وعلا إذا قدر على أحد بالضلالة أيضا لا يظلمه، وإنما يكون هذا غير مستحق للهداية، وغالبا ما يكون هو إيش، بل دائما هو الذي يختار لنفسه الضلالة. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مد، هو في الضلالة أصلا، هو أصلا يريد يطلب الضلالة. قال جل وعلا فلما زاغوا، ها أزاغ الله قلوبهم، متى أزاغ الله قلوبهم؟ لما هم ماذا؟ هم زاغوا، طلبوا الزيغ. وقال جل وعلا ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، هو الذي ترك ذكر الرحمن فقيض له شيطان. ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا، لماذا يرسل الله الشياطين على الكافرين؟ لأن الكفار هم يختارون الشياطين، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنوا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم، هم يريدون الشياطين، فلما كان هم يريدون الشياطين ها أرسل الله لهم الشياطين. فالله عز وجل لا يظلم مثقال ذرة، لا يظن عبد بالله عز وجل أنه يظلم أحدا أبدا، هذا ما نفى الله عن نفسه، فقال في عدة آيات إن الله لا يظلم مثقال ذرة وما ربك بظلام للعبيد ولا يظلم ربك أحدا. والحديث القدسي المشهور يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، فلا تظن بالله أبدا أنه أضل أحدا ثم عذبه ظلما، لا حاشا لله أن يظلم أحدا، وإنما هم يختاروا الضلالة فأضلهم الله. يعني ممكن تفهمها تماما أن هذا الرجل لما هو اختار الضلالة ومصر على الضلالة فعاقبه الله أن زاده ضلالة، يعني مثل واحد تسحبه تقول تعال قل لا لا لا لا أريد لا أريد إيش ما تريد دفعته ماذا هو مش راضي إيش فعل فيه روح ما تبي كيفك صح هو اثار الزيغ فعاقبه الله بماذا أزاغه وهذا كثير في كتاب الله عز وجل واضح طيب كمل والحرمان له أسباب ومنها التعصب للباطل وحمية الجاهلية تسببان أن الإنسان لا يوفقه الله جل وعلا فمن تبين له الحق ولم يقبله فإنه يعاقب بالحرمان والعياذ بالله يعاقب بالزيغ والضلال ولا يقبل الحق ولا يقبل الحق بعد ذلك فهذا فيه الحث على أن من بلغه الحق وجب عليه أن يقبله مباشرة ولا يتلكأ ولا يتأخر لأنه إن تأخر فحري أن يحرم منه قال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم وقال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة طيب احنا عرفنا أن الذي اختار الزيغ يزيغه الله والذي اختار الضلالة يضله الله يعاقبه طيب هل الذي يختار الهدى يزيده الله هدى أي إنهم فتية آمنوا بربهم فزدناهم هدى هم اختاروا الإيمان فلما اختاروا الإيمان زادهم الله هدى واضح؟ نعم وهذا الحديث مع الآية يدلان على مسائل عظيمة المسألة الأولى فيه مشروعية الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أتى عمه وهو في سياق الموت من أجل ماذا؟ من أجل الدعوة إلى الله عز وجل ففيه الدعوة إلى الله وأن الداعية لا ييأس ولا يقنط من القبول أو يكسل عن مواصلة الدعوة ويقول الناس ما هم بقابلين الناس ما فيهم خير الإنسان يدعو إلى الله من قبل فالحمد لله ومن لم يقبل قامت عليه الحجة وحصل الأجر للداعية الله أكبر صحيح يشرع الدعوة إلى الله عز وجل مشروعية الدعوة إلى الله عز وجل إن حتى لو أن الناس أعرضوا الناس ما هم حولك الناس أخذتهم الماديات الناس أخذتهم الزخارف في الدنيا فلان لا تقول فلان مختوم عليه فلان ما منه فائدة وما يدريك قد يهدي الله عز وجل والله لا يعجز شيء في الأرض ولا في السماء فالمسلم لا يأس فها هو نوح عليه السلام لبث في قوم يدعون كم 1000 سنة إلا 50 عاما شوف لم يقل إيش 950 سنة قال 1000 سنة إلا 50 عاما لماذا في فرق بين 950 ولا 1000 إلا 50 ولا هي فلكن في فائدة هنا لما قال فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 هذا للتحديد ولبيان أنها ليست مبالغة بل هو فعلا عليه السلام دعا قومه 1000 سنة إلا 50 عاما يعني بالكمال والتمام 950 سنة لكن لو قيل فلبث فيهم 950 سنة لقد يظن السامع أن يعني مبالغة أضربكم مثال لما تنتظر واحد وتأخر عليك تقول له ساعتين وأنا أنتظرك وأنت كم منتظره 20 دقيقة ونص ساعة تقول له ساعتين ها انتبهتم لكن لو قلت لأن انتظرتك ساعتين إلا 7 دقائق وأنا واقف انتظرك إيش تقصد ساعتين إلا 7 دقائق ها أردت التحديد ممكن تغلق حق واحد ساعتين وأنت منتظر 10 دقائق هذا على سبيل المبالغ هذا أسلوب معروف عربي وله كذب بعض الناس يقول كذب لا ما هو كذب هذا أسلوب المبالغة أسلوب عربي يستعمل أنت استغفر لهم 70 مرة 70 مرة فلن يغفر الله لهم هل معنى لو استغفر لهم 71 يغفر الله لهم؟ ها؟ لا مش معنى 70 لو استغفرت 71 يغفر لك 70 لا المراد إيش؟ لو استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم واضح؟ يعني مثلا ربنا جل وعلا يقول قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثل مددا لا أردت الآية الأخرى ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام اشتار الدنيا كلها كسرت على شكل أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر صار مدادا يعني حبر ما نفدت كلمات الله شوف كل الأشجار الدنيا صارت أقلام والبحار هاي المحيطات سبعة أضعافة كلها صارت حبر، والله يتكلم الملائكة والإنس والجن يكتبون يكتبون، لتكسرت الأقلام وجفت البحار وكلام الله لم ينتهي بعد. قل لو ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر مده من بعده سبعة أبحر، طيب لو مده ثمانية أبحر هل تنفذ كلمات الله؟ ها سبعين بحر تنفذ؟ ها سبعين مليون بحر تنفذ؟ لا. فمثل هذا يكون إيش يعني العدد، العدد لا مفهوم له، يعني ليس مقصود سبعة أبحر أبحر يعني سبعة بحيث لو أكثر لا ممكن ينفذ كلام الله، كلام الله ما ينتهي، ليس من صفات الله شيء ينتهي، الله لا ينتهي ولا تنتهي صفاته، الله لا ينتهي ولا تنتهي صفاته. فمثل هذا يقول إيش أن العدد لا مفهوم له، العدد لا مفهوم له، هذا لابد أن نعرف حتى أن الله لا يظلم مثقال ذرة، أن الله لا يظلم مثقال ذرة. طيب هل نص ذرة يظلم؟ مثقال ذرة ما يظلم، الآية واضحة. طيب نص ها ولا نص ظلم، لأن الله يقول إيش ولا يظلم ربك أحدا، ولكن العرب تضرب مثالا بالشيء الصغير بالذرة، واضح؟ لا يعني أنه ما ذرة لا ربع أو نص ذرة يظلم، لكن ذرة لا، لا ليس هذا هو، واضح؟ كما أنه لا يظلم أكثر من ذرة. المقصود أن الله جل وعلا نفى أن يظلم أحدا كما في آية أخرى وما ضربك بظلام للعبيد، ظلام على وزن فعال، هذا أيضا صيغة مبالغة فعال، يعني هل معنى وما ربك بظلام يعني ما يظلم كثيرا لكن قليلا يظلم؟ ها أيضا لا، وإنما هذه الصيغة فعال ممكن أن تأتي وليس مراد بها الصيغة وإن المبالغة، وإنما المراد بها يعني ملازمة الشيء، كصاحب حرفة يقال عنه حداد، حداد مش معنى كثير الحدادة لأنه اشتغل بالحدادة، واضح؟ فعال. فربنا جل وعلا قال وما ربك بظلام للعبيد، لا يعني هو ليس بظلام ولكنه ظالم، كلا، فظلام وإن كان على وزن فعال صيغة مبالغة لكن ليس المراد يعني أن ظلم كثير لا، لكن ظلم قليل ممكن، لا لا لا، ربنا ما يظلم أحدا، وإذا قال إيش وما ربك بظلام للعبيد وقال ولا يظلم ربك أحدا، وقال في الحديث القدسي إني حرمت الظلم على نفسي، وهذا خطير الحديث، حديث عظيم، يعني شوف إذا ربنا جل وعلا حرم الظلم على نفسه فهل تظن أنه سيبيح العبد من عبادة؟ الظلم خطير، لا تظلم، إذا ربنا جل وعلا الذي لا يسأل عما يفعل، لو أن الله ظلم العباد جميعا من سيحاسبه؟ لا يسأل، وهذا من رحمته جل وعلا، لأن لما نفع عن نفسه الظلم لكمال رحمته وعدله، وأنت لو ظلمك أحد تلجأ إلى من هو فوقه مسؤول لأكبر لأكبر، لما تلجأ إلى أكبر مسؤول في البلد يمكن تلجأ إلى منظمات عالمية ولا أمم متحدة ولا صح، ولا تبحث عن من يرفع عنك مظلمة من هو دونه، لكن لو ظلمك الله عز وجل إلى من تلجأ؟ فربنا جل وعلا هو حرم الظلم على نفسه، شوف رحمته الواسعة، ما إلى من ستلجأ؟ لو ظلمك أكبر طاغية في الأرض تلجأ إلى الله فهو أكبر من كل شيء، لكن لو ظلمك الله إلى من تلجأ؟ لا، ربنا جل وعلا هو حرم الظلم على نفسه، وذاك لكمال رحمته وعدله سبحانه، فقال يا عباد إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلم. ولذلك لما جاء في حديث السمع والطاعة ولولاة الأمر وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، هذا ظلم، يعني ضربك ظلما وأخذ مالك ظلما، بعضهم إيش يحرف الحديث يقول يعني ضربك وأنت مستحق الضرب حد من الحدود، أو أخذ مالك بحق، بحق ما أكيد تسمع لما دام هو بحق، يعني نتكلم عن الحاكم الظالم مش عن اللي يأخذ منك بحق، بحق أنت مستحق أن تجلد، يعني إيش تعترض على ماذا؟ لكن المقصود لو ضربك ظلما وأخذ مالك ظلما أيضا تسمع وتطع، لكن هل معنى ضربك وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك معنى هذا الإذن من الرسول صلى الله عليه وسلم الحاكم بالذات أنه يضرب ويأخذ المال؟ ها لا، ليس هذا المعنى، هذا الحاكم إذا ضرب ظهرك وأخذ مالك سيحاسبه الله عز وجل، ولكن هذا كقول الله عز وجل وإن جاهداك أي الوالدين على أن تشرك بي ما ليس لك بعلم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. فليس معنى قول الله عز وجل صاحبهما في الدنيا معروفة تبرير لأن للوالدين يدعوان والد أو ولدهما إلى الشرك بالله، لا ما يمكن. وإنما المراد حتى لو بلغ الظلم في الحاكم أنه يضرب الظهر ويأخذ المال أيضا اسمع واطع، وليس في هذا إباحة. حتى يأتي بعض الناس ويفهم العامة هؤلاء يقولون يعني يبيحون الحاكم أن يدلل ظهور الناس وأن يأخذ أموالهم، لا ما أباح الله الظلم لنفسه حتى يبيحه لمن؟ للحاكم أو غير الحاكم. فقال إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمة فلا تظالموا. واضح؟ طيب كمل المسألة الثانية. هنا بس بعد بقي إيش مسألة التدعو واحد لا تيأس منه، لأن الهدايا بيد الله، قد يهدي الله عز وجل من لا يظن الناس أبدا يوم الأيام يهتدي، ممكن الله جل وعلا لا يعجز شيء في الأرض ولا في السماء. ولذا في الحديث مر رجل على أخ له مجتهد في معصية الله شاد حيله يعني، فكلما مر به قال اتق الله وأقصر اتق الله وأقصر. هذا المستقيم المطيع لله ينهى أخاه عن المعصية وهذا مجتهد على معصية الله. فذات يوم مر به فقال له أقصر، فقال هذا العاصي إليك عني أبعثت علي رقيبة. بالله دعامة يقولون مو شغلك. فغضب هذا الإنسان المطيع لله فقال تقول هذا والله لا يغفر الله لك. قال النبي صلى الله عليه وسلم فقال الله من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان. سمعت يتألى يعني يقسم يحلف، من هذا اللي يحلف أني ما أغفر لفلان؟ المغفر بيد الله ليس بيدك أنت حتى تقول والله لن يغفر الله له. من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ قد غفرت له وأحبطت عمله. غفر الأول المعاصي وأحبط عمل هذا المتقول على الله. فكلمة واحدة قالها لم يلق لها بالا كانت سبب لهلاكه والعياذ بالله. فأنت لا تيأس من رحمة الله ولا تقول فلان هذا ما منه فائدة أبدا. بعضهم يقول هكذا فلان لو يمكن الشيطان يتوب هم يتوب، ليش هذا الكلام يجوز هذا؟ وما أدراك قد يتوب الله عز وجل على العاصي على المسرف، تاب الله عز وجل على من كان يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وقتل منهم من قتل ومع ذاك تاب إلى الله عز وجل وصار صحابيا بعد أن كان يقتل بعض الصحابة. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. ثم هنا في يعني فائدة وهي أنك أنت تدعو الله عز وجل أنت تتعبد الله بهذا الدعاء بهذه الدعوة لك أجر ولا لا؟ إن اهتدى هذا شيء آخر، وإن دعوته ولم يهتدي دعوتك هذه عمل صالح ونفسه. فأنت لما تعمل عمل صالح دعوة الله لك أجرك محفوظ عند الله عز وجل سواء سمع منك أو لم يسمع اهتدى أو لم يهتدي. إذا قلت له قم صل وما قام للصلاة ما لك أجر أنت؟ لك أجر لأن هذا عمل صالح أنت تدعو لله عز وجل. وذاك ذكرت فيما سبق أن لما يرزق الله ولدا وتأمره بالصلاة لسبع وتأمره حتى لو كبر لكن بداية الأمر سبع، في كل يوم كم صلاة؟ 5 صلوات. ها 5 صلوات في الشهر 30 كم صلاة؟ 150. في 10 شهور 1500 فوقها بعد شهرين 1800 فرصة بالسنة لك تتقرب الله عز وجل بأمر ولدك الواحد صلي يا ولدي. هذه فرصة عظيمة، هذا من فوائد الأولاد. صح الأولاد تعب ومصاريف ومشروع دور ثاني ومدرسين وكذا، لكن يقولون إيش من من الذنوب ذنوب لا يكفرها إلا هم الأولاد، وما يكبر رأس إلا ما يشيب لرأس، معلش لكن في أجر هذا. فهذه فرصة عظيمة، أنت لما يصير عندك أولاد كثر، هذا واحد، ها كم فرصة تقرب بها الله عز وجل في السنة؟ 1800 فرصة، أضربها في 3 سنوات حتى يصير 10 سنوات هذا الأمر. وإذا صار 10 سنوات وعشرين وثلاثين، لو عندك ابن عمره 40 قل له صل أيضا، هذه دعوة. ولو قلت حتى لغير أبنائك صل، هذا في أجر. هذا مثل التسبيح والتحميد والتهليل، الدعوة لله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالح وقال إنني من المسلمين. فهذا فرصة عظيمة. فالمقصود الشيخ يقول إيش؟ أن سواء اهتدى ما اهتدى، استفاد ما استفاد، هذه تدعو الله عز وجل. فالنبي عليه الصلاة والسلام إلى آخر لحظة من حياة أبي طالب حضر إلى فراش موته ويقول يا عم قل لا إله الله كلمة أحاج لك بها عند الله. نعم تفضل. المسألة الثانية، في الحديث دليل على مشروعية عيادة المريض المشرك من أجل دعوته إلى الله عز وجل، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم عاد عمه وهو مشرك من أجل دعوته إلى الله. المسألة الثالثة، نعم وهو كان مشركا يجوز، يعني العكس، يعني أثناء المرض إنسان يكون مكسورا قريبا الله عز وجل، يرجو أن يتعافى، يرجو أن يشفيه الله عز وجل، ففرصة أن يدعى إلى الله تبارك وتعالى ولو كان مشركا. نعم. المسألة الثالثة وهي مهمة جدا، أن من قال لا إله إلا الله فإنه يقبل منه ويحكم بإسلامه ما لم يظهر منه ما يناقض هذه الكلمة من قول أو فعل، فإن ظهر منه ما يناقض هذه الكلمة حكم بردته، أما ما لم يظهر منه ما يناقض هذه الكلمة فإنه يحكم بإسلامه، فإن كان صادقا فيما بينه وبين الله فهو مسلم حقا، وإن كان كاذبا فيما بينه وبين الله فهو منافق، أمره إلى الله عز وجل، أما نحن فليس لنا إلا الظاهر. طيب، يقول إن من قال لا إله الله نفعته، يعني هب أنه قال لا إله الله بعد لحظات مات، لكن قالها قبل أن تغرغر الروح، يدفن في مقابر المسلمين ولا لا، ويستغفر له ولا لا، ويصلى عليه ليس كذلك؟ لكن له ما صلى ولا صام ولا فعل، نقول هذا ما تمكن. شأن وشأن الصحابة الذين أسلموا وماتوا قبل أن تفرض الصلاة، هذا ما وصل للصلاة حتى يصلي. لكن لو أن شخصا ما تمكن ودخل على وقت الصلاة ولم يصلي، هذا يختلف عن من أصلا مات قبل أن يدخل على وقت الصلاة، فلا يدل ذلك على إيش؟ على أنه يكفي أن يقول لا إله الله حتى لو ترك الصلاة. لا أسمع عند من يقول إيش بأن تارك الصلاة ولو تكاسلا تعمدا يكفر. نعم. المسألة الرابعة، في الحديث دليل على أن الأعمال بالخواتيم، فأبو طالب عاش على الكفر والشرك، لكنه لو قال لا إله إلا الله عند الوفاة واستجاب للرسول صلى الله عليه وسلم لختم له بالإسلام. كيف عرفنا؟ يقول لو قال لا إله الله، فالعبرة بالخواتيم، صح؟ نعرفنا العبرة بالخواتيم، بس كيف عرفنا من الحديث هذا ما يدل على العبرة بالخواتيم؟ يلا شد حيلك. ها، أحاج لك عند الله. طيب، يعني لو ما كانت لا إله الله تنفع قبيل الوفاة، إذا ليش الرسول صلى الله عليه وسلم يعرضها؟ صح، كون يعرضها عليه ويموت عليها وتكون حجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يحاجبه عند الله، معناه إيش؟ العبرة بالخواتيم. وذاك أن شخصا ما يقول لا إله إلا الله طول حياته، وقبيل وفاته بشهر شهرين ألحد وكفر بلا إله إلا الله، هذا العبرة بالخواتيم، كونه كافرا. بينما أن شخصا ما كفر طول حياته وقبيل وفاته أسلم وشهد لا إله إلا الله ما صلى ولا ركع، تنفعه لا إله إلا الله. فالعبرة بالخواتيم. فلما كان دعوة النبي عليه الصلاة والسلام لأبي طالب وقد حضرت الوفاة يدعو إلى لا إله إلا الله، دليل على أن العبرة بالخواتيم، لو قال لا إله إلا الله لنفعته، ولو كانت حجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم عند الله أن هذا عمي وقد قال لا إله إلا الله. نعم. فدل على أن الأعمال بالخواتيم، وهذا يصدقه قول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، فالأعمال بالخواتيم. هذا طبعا حديث يعني يستشكله بعض الناس، كيف إنسان طول عمره يعمل بعمل أهل الجنة فيختم له بعمل النار فيدخل النار؟ جاء حديث لفظ لهذا الحديث يفسر هذا المعنى، قال أنه لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، ظاهر قدام أمام الناس أنه يعمل عمل أهل الجنة مع المسلمين يعني. فيسبق على الكتاب يعني يتحقق فيه ما كتب الله عليه فيموت على الكفر فيدخل النار، نعوذ بالله من النار. نعم. المسألة الخامسة فيه التحذير من جلساء السوء، ماذا جر على أبي طالب هؤلاء الجلساء ومات على الكفر بسبب مشورتهما والعياذ بالله؟ لكن مع التنبيه، أبو من كان عنده؟ عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل اسمه عمرو بن ابن هشام، صح؟ فكان سبب كفر أبي طالب، كاد أن يقول لا إله إلا الله، لكن أخذ يعيرانه، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فاختار أن يكون على ملة عبد المطلب فأبى أن يقول لا إله إلا الله. إيش التنبيه؟ أن عبد الله بن أبي أمية اللي كان يقول لا ترغب عن ملة عبد المطلب إيش؟ هو أسلم، فهو صحابي، لكن تأخر أسلامه يوم الفتح أسلم. أما أبو جهل فمات على الكفر، من قتله؟ ها؟ صبيان، ها؟ وفي حديث الذي قتله يعني جز رأسه عبد الله المسعود، فقال التوفيق بين هذا أن الصبيين قبض عليه كأنهما سقران فأثخنا، فأتى عبد المسعود وكان خفيف البدن تسلقه، وكان ذاك ضخم تسلقه وحزره، وعلى هذا الوضع يعني يريد أن يقطع رأسه، فيه كبرياء، يقول لو كان غيرك يا رويع، رويع يعني راعي الغنم، تصغير راعي الغنم، يا رويع الغنم، شوف بيموت باقتلاع الكفر وقاعد لحد الآن متكبر، يقول لو قاتلني واحد إن أكبر منك. لكنه هذا من كبار المشركين، أبو جهل من أشهر المشركين، وقد كان يؤذي الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان صبيان في في في يوم بدر يقول أحدهما لعبد الرحمن ابن عوف يا عم يا عم أرني أبا جهل، قال وما تريد به؟ قال سمعت أنه كان يؤذي رسول الله في مكة. يقول فقال الآخر دون أن يسمعه الأول يا عم يا عم أرني أبا جهل، قلت وما تريد به؟ قال بلغني أنه كان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة، فأشار إليه فانقض عليه كأنهما صقران فأثخناه بالطعن حتى سقط، فتسلق عبد الله مسعود فجز رأسه. هذا أبو جهل مات على الشرك، عاش على الشرك ومات على الشرك. أما عبد الله بن أمية وكان ممن يقول لي أبي طالب أترغب عن ملة عبد المطلب، مع ذلك سبحان الله كتب الله الهداية فأسلم يوم الفتح فهو من الصحابة. نعم تفضل. المسألة السادسة في الحديث رد على من زعم إسلام أبي طالب من الشيعة والخرافيين، لأن آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. نعم هذا أمر غريب عند الرافضة، يقول هنا بكفر أبي بكر الصديق وبإسلام أبي طالب، نسأل الله العافية، الحمد لله الذي عافانا ولم يجعلنا رافضة، الحمد لله. ها شوف شوف الحظ التعيس، شوف الحال البائس، يكفرون أبا بكر الصديق وعمر الفاروق رضي الله عنهما ممن بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم الجنة، ويقولون بإسلام أبي طالب الذي أبى أن يقول لا إله إلا الله، أعوذ بالله من سوء الحال، الحمد لله ذا عفانا. نعم فضل. المسألة السابعة وهي عظيمة جدا، تفسير لا إله إلا الله كما يقول الشيخ رحمه الله، وأن معناها ترك عبادة غير الله، لأن أبا جهل وزميله فهما أنه إذا قال لا إله إلا الله فقد ترك ملة عبد المطلب، سبحان الله، وأن لا إله إلا الله ليست مجرد كلمة تقال، وإنما هي كفر بالطاغوت وإيمان بالله عز وجل، بخلاف ما يعتقده كثير من الخرافيين في هذا الزمان. سبحان الله. يقولون لا إله إلا الله ويقولون يا حسين ويا فلان، ويذبحون للموتى ويستغيثون بهم وهم يقولون لا إله إلا الله،

وهذا من أخبث ما قيل في عقيدة الإرجاء، عقيدة الجهمية هؤلاء. ويلزم من قولهم هذا أن فرعون كان مؤمنا، لأنه بقلبه مقر بأنه ليس رب أحد. يقول إيش؟ يقول أنا ربكم الأعلى. هو يعرف نفسه، لا عارف نفسه ليس كذلك. وقل ما علمت لكم إلها غيري، عارف نفسه أنه ليس كذلك. فربنا جل وعلا قال عنه، قال وجحدوا بها، أي بالآيات التي جاء بها موسى عليه السلام، وجحدوا بها واستغلتها أنفسهم ظلما وعلوا، فمستقيم بها أنفسهم لكنهم كفار لأنهم جحدوا بها. واضح؟ كما يلزم المعرفة بالقلب أن يكون مؤمن بمجرد معرفة القلب، أن أبا طالب كان مقر في قلبه وقد صرح بصحة نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأن دينه خير الأديان، ولكن منعه أن يقول لا إله الله، كما قال ولولا الملامة أو حذار مسبة، يعني أخشى أن يلوموني أو يسبوني، آخر عمري يروح أغير ديني. يقول لرأيتني سمحا بذاك مبينا، لكن إيش؟ ما اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ولا قال لا إله إلا الله، خوف الملامة وحذار مسبة. أيضا مثال ثالث مشهور جدا وفي صحيح البخاري، هرقل العظيم الروم. هرقل العظيم الروم أيضا أدرك صحة نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وقال إن كان كما تقولون، يقول لأبي سفيان وكان مشركا أبو سفيان آنذاك، وسأل هرقل، سأل أبو سفيان أسئلة عن النبي عليه الصلاة والسلام فانطبقت على ما يعرفه من صفات النبي، فقال إن كان كما تقول فإنه نبي الله حقا وسيملك موضع قدميه هاتين. وهذا كان إيش؟ هرقل العظيم الروم، يحكم امبراطورية كبيرة جدا في ذاك الزمان، أعظم يعني دولتين في ذاك الزمان الروم وفارس. فهذا هاب من النبي عليه الصلاة والسلام وسأل أسئلة ما تنطبق إلا على النبي، وأدرك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي الله حقا، ومع ذلك استشار من عنده هل لكم باتباع هذا النبي؟ فحاصوا حيصة الحمر، قال أغلق الأبواب، وقال لا أردت أن أختبر إيمانكم. ففي نفسه عرف أن هذا رسول الله، لكن ما اتبعه. ها، مات صليبيا ولا موحدا مسلما؟ مات صليبيا. فالقول بأن الإمام مجرد معرفة هذا قول خبيث ساقط، قول غلاة المرجئة الجهمية. في قول آخر يقول إيش؟ أن الإيمان قول اعتقاد وقول فقط، يقول كلمة، يقول لا إله إلا الله خلاص، لو لم يعبد الله، لو فعل ما فعل، حتى أن بعضهم يقول حتى لو سب الله عز وجل وسب دين الله عز وجل يعني ما يكفر. كيف؟ قال لأنه مسلم، يقول لا إله إلا الله، لا يصلي بعد، لكن عند الباب المسجد صار مشكلة مع واحد سب الله عز وجل سب دينه. لما؟ قال لأن هذا الذي يسب ماذا يفعل؟ يعرف قدر ومحبة الله في قلبك ومحبة دينك في قلبك، فيريد أن يغيظك فيسب الله ويسب الدين حتى يغيظ الأمام، وما ما بينه وبين الله شيء، توم صلي. مثل واحد ما يعرف أمك ولا أباك فيسبك ويسب والديك فيغيظك، هذا لازم إذا كان أحدهما أو كلاهما ميت وتجي تسبه وتلعنه يغيظ ولا يغيظ؟ يغيظ. فيقولك ما بينه وبين والدك شيء، ولا بينه وبينه، هو أراد يغطك أنت فسبك أنت، فسب والدك حتى يغيظ. فهكذا يفعل الذي يسب الله، سب رب فلان أو دين فلان، هو ما يريد أن يسب الله، يريد أن يسب من؟ أن يغيظ. هذا هل هذا يعني يدل على أن اللي يسب الله ليس بكافر؟ عشان تغيظ تروح تسب الله عز وجل؟ هذا كلام باطل، تبرير ما أنزل الله من سلطان. فلذلك لو أن شخصا ما لعن والد فلان حتى يغيظه يعتبر لعن والده، واللعنة تصعد إلى السماء، فإن وجدت مسلكا أو عادت إليه، ولعن المؤمن كقتله. كونك أنت تريد أن تغيظ فلان تروح تسب الله عز وجل، تسب دين الله عز وجل، هذا ليس مبرر، وليس إيش يعني مبرر لك لا يكون كفرا بالله عز وجل، هذا كافر بالله عز وجل والعياذ بالله. ثم لما ننشر الخبر بأن اللي سب الله عز وجل كافر، يزيد الأمر هذا سب الله ولا يخبت ويضعف؟ ها، راح نشوف الناس لما نقول لهم ترى كفر، ترى تاخذ من ملة، الناس ما راح تسب، لكن تقول لا ما دام انت غضبان، ما دام انت قصدك تغيظه، ما قصدك تسب الله، هذا يخلي الناس تستمر. أي صحيح والله أنا ما قصدي سب الله عز وجل، شو بيني وبين الله، لكن إيش أريد أغيظه فأروح أسب الله عز وجل، مو صحيح الكلام هذا. لكن لننشر الخبر الصحيح الحق حكم الله عز وجل، بأن اللي يسب الله عز وجل يكفر، اللي يسب الرسول صلى الله عليه وسلم يكفر، والرسول صلى الله عليه وسلم على جلالة قدره ما هو إلا عبد لله، ها؟ سبحان الذي أسرى بعبده فأوحى إلى عبده. وإن كنت في ربي ما نزلنا على عبدنا، فالرسول صلى الله عليه وسلم عبد، ومع ذلك الذي يسبه يكفر، كيف عاد واحد يسب رب العالمين؟ فنقول والله هذا يعني عشان تغيظه وسبيته عشان يغيظه مش كفر، لا. خلينا نقول لهم الحقيقة، هذا كفر حتى تخف هذه الظاهرة في بلاد المسلمين، نسأل الله العافية. طيب المسألة التاسعة، إذن هنا من المرجع من يقول مجرد معرفة مؤمن، منهم يقول لا معرفة وكلمة، وهذا باطل وهذا باطل، بل أن الإيمان قول اعتقاد وقول وعمل. ولما خلق الله الجن والإنس؟ لما خلق مصنع؟ ها، لعبادته، والعبادات هذه منها ما هو الجوارح، تركع وتسجد وتتقرب الله بقربان. أما ربنا جل وعلا ما أمرنا فقط أن نقر بأنه مستحق العبادة، بل أمرنا أن نقوم بعبادته، فقال يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وقال واعبد ربك حتى يأتك اليقين. فما يكفي الواحد يقر بأن الله نعم مستحق، هذا حتى أحد الناس ما يقبل فيه. لو قال نعم أنت لك حق علي، نعم الطالب، طيب عطني بس ما نمعطيك عندك، قال عندي بس ما نمعطيك، إيش يفيدني هذا القرار؟ ماذا ينفع هذا القرار إذا تقر ولا تعطيني؟ هذا يأتي ويقر بأن الله مستحق العباد لكن لا يعبده، هذا اسمه إعراض عن عبادة الله، يعرض عن عبادة الله، ما عنده استعداد يعبد الله، تارك العبادة ويريد أن يعبد الله عز وجل. إذن لما خلقت أصلا؟ لما خلقت؟ خلقنا الله لعبادته وأمرنا بعبادته، خلقنا لعبادته فقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وأمر بعبادته فقال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذي من قبلكم لعلكم تتقون. وهذا أيضا لازم نشيع بين الناس بين المسلمين، أن اللي ما يعبد الله معناه إيش؟ ما يفيد مجرد الإقرار، قوموا اعبدوا الله، قوموا صلوا. نعم تفضل. المسألة التاسعة، فيه تحريم الاستغفار للمشركين والترحم عليهم وموالاتهم ومحبتهم، لأن الله جل وعلا يقول ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. نعم. المسألة العاشرة، فيه تحذير من التعصب لدين الآباء والأجداد إذا كان يخالف ما جاءت به الرسل، فإن الذي حمل أبا طالب على ما وقع فيه هو التعصب لدين عبد المطلب، وأنه سبب لسوء الخاتمة والعياذ بالله. فليحذر المسلم من هذا، الواجب على المسلم أن يقبل الحق ولو خالف ما عليه آباؤه وأجداده، أما إذا كان آباؤه وأجداده على حق فاتباعهم حق، ويوسف عليه السلام يقول واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، فاتباع الآباء والأجداد على الحق مشروع. نعم، هذا كمان أنه في المشركين يتبع الآباء والأجداد على الشرك، هذا أهل البدع. كثير من الناس يبتدع في دين الله عز وجل وحجة أن من خلقنا وإحنا أهلنا يفعلون هذا الفعل. طيب وذا أهلك هل كانوا على حق؟ إن كانوا على الحق نعم اتبع، اتبع لأنهم على الحق، اتبع الحق اللي عليه أهلك أو آباؤك. أما مجرد لأن الأهل والآباء والقوم وكل الناس مع ذلك ما هو مبرر. نعم. المسألة الحادية عشرة، وهي المقصودة بالذات من عقد هذا الباب، وهي الرد على المشركين الذين يتعلقون بالأولياء والصالحين ويدعونهم من دون الله، لأنه إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يملك لعمه أبي طالب الهداية فغيره من باب أولى. وهذه هي المناسبة للترجمة، والله تعالى أعلم. في حياته وجها لوجه وعمه صنو أبيه ما ملك أن يهدي صلوات ربي وسلم عليه، لأن الله يهدي من يشاء. فكيف عاد بعد وفاته وهو ميت صلوات ربي والسلام عليه يدعى من دون الله؟ ما يملك شيء عليه الصلاة والسلام. طيب والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم بارك على محمد وعلى صحبه أجمعين.